الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. قال الطوبي رحمه الله تعالى: القياس لغة التقدير، نحو سدوا الثوب بالذراع والجراحة بالمسبار، أقيس وأقوس قيسا وقوسا وقياسا فيهما. وشرعا حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، وقيل إثبات مثل الحكم في غير محله لمقتضى مشترك، وقيل تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره بجامع مشترك ومعانيها متقاربة، وقيل غير ذلك، وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ لفظا وحكما. هذا هو الدليل الأخير من أدلة استنباط الأحكام الفرعية، وهو القياس. قد عده كثير من العلماء الدليل الرابع، أي بعد مع الكتاب والسنة والإجماع. والقياس له شأن عظيم في الشريعة الإسلامية المطهرة، ولذلك يقول عنه العلماء إنه خلاصة الأصول. القياس يقولون عنه إنه خلاصة الأصول وميزان العقول وميدان الفحول. أما أنه خلاصة الأصول فلأنه لا يمكن لأحد من أهل العلم أن يخوض في مسائله إلا بعد أن يلم بكل ما تقدم من مباحث هذا العلم، سواء منها ما كان في المقدمات أو في غيرها، فلا بد أن يعرف ما هي أصول الفقه، ولا بد أن يعرف مباحث الحكم ومباحث اللغات والعموم والخصوص وغير ذلك، والكتاب والسنة والإجماع والأدلة المختلفة فيها، حتى يتمكن من القياس، لأن القياس على ما سيأتي إلحاق ما لم ينص عليه بما نص على حكمه. والمسائل التي يعرف حكمها في الشريعة قد يكون حكمها معروفا بطريق النص، وهذا النص قد يكون من كتاب الله أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون معروفا بطريق الإجماع، وما عرف بطريق النص، أي من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تختلف مراتبه، فقد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا، ولا بد أن نعرف كيفية الجمع بين المطلق وبين المقيد، وكذلك إذا كان الدليل عاما أو خاصا أو نحو ذلك أو مجملا، على مراتب الأدلة أيضا في القوة، وبعضها ظني وبعضها قطعي. كل هذا لابد للمجتهد من معرفته قبل الخوض في مسائل القياس. إذن فهو خلاصة الأصول من هذه الناحية، وهو كذلك ميزان العقول، لأن الذي يقيس لابد له من بصر ونظر عقلي متمكن، حتى يستطيع أن يلحق مسألة لم ينص على حكمها بمسألة قد نص أو أجمع على حكمها، لأن هذه مسألة دقيقة تحتاج إلى عقل الراجح، وبهذا تتفاوت العقول. فالميزان الذي تعرف به رجاحة عقل المجتهد هو القياس، وهو كذلك ميدان الفحول، لأن كبار العلماء وكبار المجتهدين جعلوا هذا الموضوع ميدانا فسيحا لاجتهاداتهم، وبه ظهر فضلهم على غيرهم. وإذا نظرنا إلى القياس من ناحية أخرى أيها الإخوة، فإننا نجد أن له أهمية خاصة بعد عصر النبوة، وأنتم تعلمون أن الوحي انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الحوادث متجددة متكررة، الحوادث التي تنزل بالناس متجددة متكررة، يحصل في كل زمن وفي كل بيئة من الأمور ما لا قبل ولا عهد للناس به فيما مضى أو في بيئة أخرى، وكل ذلك محتاج إلى بيان حكمه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والقياس يفي بحمد الله بسد أكثر هذه الثغرات، لأن بواسطته يستطيع العلماء إلحاق هذه المسائل الحادثة التي لم ينص على أحكامها أو لم يجمع العلماء على أحكامها بالمسائل التي نص أو أجمع على أحكامها. ولا بد أن يعتقد كل إنسان مسلم أن لله في كل مسألة حكمة، ولا يمكن أن تخلو حادثة أو مسألة واقعة بالناس من حكم لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه الكريم أن هذه الشريعة شريعة كاملة، وأن هذا القرآن تكفل ببيان كل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله، إما أخذا من نص الكتاب أو ردا إليه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، والذين يستنبطونه هم العلماء الراسخون، يعرفون أحكام المسائل الحادثة بردها إلى المسائل التي نزل فيها حكم بخصوصها. فلذلك كان القياس هاما بل في أعلى درجات الأهمية في العصور التي لحقت بعصر النبوة. أما في عصر النبوة فلسنا بحاجة إلى النقيس، لأن وإن كانت هناك صور قد وقع فيها القياس، ولكن هذا من باب التعليم والتدريب من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لينبههم على حجية القياس، ولكن الأصل المعتمد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الوحي. ونظرا لأهمية القياس وعلو مرتبته، فقد قصر الإمام الشافعي رحمه الله الاجتهاد عليه. الإمام الشافعي رحمه الله جعل الاجتهاد هو القياس، قال في الرسالة: والاجتهاد القياس. وهذا لا يعني أنه لا يكون اجتهاد إلا في القياس، بل هو تنبيه من الإمام الشافعي رحمه الله إلى أهمية شأن القياس، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. لا يعني هذا أن من وقف بعرفة انقضى حجه وتم نسكه، إذا لم يكمل بقية المناسك؟ لا، لكن يشير بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الركن الأعظم والأهم من أركان الحج هو الوقوف بعرفة، الحج عرفة. فكذلك الإمام الشافعي رحمه الله عندما يقول الاجتهاد القياس، إنما ينبه بذلك إلى أهمية القياس في دين الله، وإلى أنه أعلى درجات الاجتهاد، وإن كان الاجتهاد فيه مجالات أخرى غير القياس، كبيان دلالات النصوص مثلا، وإلحاق بعض الجزئيات بالكليات مثلا، أو إدخالها في دلالة نص من النصوص ونحو ذلك، هذا كله نوع من الاجتهاد، ولكن الأهم من ذلك كله هو القياس. فالقياس من الاجتهاد، ولكن نظرا لأهميته وعلو مرتبته سماه الإمام الشافعي، أطلق على الاجتهاد أنه القياس. نعم، جاء المؤلف رحمه الله فعرفه، قال القياس ما هو؟ القياس في اللغة التقدير، التقدير، وقد يطلق أيضا على المساواة. فمن الأول يعني وهو التقدير، قولنا قس الثوب بالذراع أو بالمتر الآن عندنا، يعني قدرته به. كيف نستطيع أن نقدر هذا القماش مثلا؟ نقول نقدره، نقيسه بماذا؟ بالمتر أو بالذراع أو نحو ذلك مما يقاس به. وكذلك يقال قس الجراحة بالمسبار، المسبار هو الآلة، ميل يعرف به عمق الجرح، والناس المختصون في تقدير الجراحات يعرفون هذا، يقدر به عمق الجراحة، يدخل في الجراحة فيعرف به عمق هذا الجراح، هذا الجرح، ويقدر فيقال قست الجراحة بالمسبار. ومن المساواة قولهم فلان يقاس بفلان أو لا يقاس به، يعني يساويه أو لا يساويه. نعم، وجاء بعد ذلك بين تصريفها فقال أقيس وأقوس، يعني يقال قست الثوب أقيسه وأقوسه، قيسا وقوسا وقياسا فيهما أيضا، يعني في أقيسه وأقوسه يقال أيضا المصدر فيها قيسا وقوسا وقياسا، كل هذا يصح فيهما، يعني في اللغتين، في أقيس وأقوس. نقول أقيس قيسا وقوسا وقياسا، ونقول أقوس قيسا وقوسا وقياسا، يعني في اللغتين معا. هذا من حيث اللغة. وشرعا يعني في الاصطلاح الشرعي عند علماء الأصول، القياس هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. الحمل ما هو؟ الإلحاق والبناء، حمله على كذا، يعني ألحقه به أو بناه عليه، وهو جنس هنا أو كالجنس. عندما نقول حمل، الحمل هذا جنس، يشمل حمل الفرع على الأصل ويشمل غير ذلك، ها؟ وعندما نقول حمل فرع على أصل أخرج غير ذلك مما لم يكن على هذا النحو، وحمل فرع على أصل يعني إلحاقه به في ماذا؟ إلحاقه به في اسمه أو في حكمه أو في غير ذلك. ما المقصود هنا معنا في القياس؟ إلحاقه به في حكمه، أخرج قوله في حكم، طيب أخرج حمل الفرع على الأصل في غير الحكم. ما الذي يربط بين الفرع وبين الأصل؟ وما الذي يسوغ لنا أن نحمل الفرع على الأصل، يعني أن نلحقه به أو أن نبنيه عليه؟ قال بجامع بينهما، لا بد من وجود رابط يربط بين الفرع وبين الأصل. هذا الجامع هو المعنى الذي من أجله استحق الفرع حكم الأصل، نسميه الجامع، نسميه العلة، نسميه المعنى، كلها سواء. فلا بد إذن، هذا التعريف يشير إلى ماذا؟ إلى أركان القياس، حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. هذه هي الأركان الأربعة التي يقولها العلماء والتي لا بد للقياس من تحققها. إذا لم توجد هذه الأربعة فليست المسألة من مسائل القياس: الفرع، الأصل، والفرع، والحكم، والجامع الذي يجمع بين الأصل وبين الفرع والذي نسميه العلة. هذه الأربعة هي أركان القياس. فالتعريف هذا بين أركان القياس الأربعة، بين معنى القياس وبين أركان القياس أيضا. بعض العلماء يعترض على هذا التعريف بأنه تعريف غير جامع. ما معنى كونه غير جامع؟ أي أنه لا يشمل كل أفراد القياس، لا يشمل أفراد القياس كلها، بل تخرج عنه بعض أنواع القياس. فهذا عندما نقول حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، يعني أن الأصل مثل الفرع مثل الأصل، هذا قياس المثل. لكن هناك قياس آخر اسمه قياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم معلوم في معلوم آخر لوجود نقيض علة، يعني إثبات نقيض الحكم لوجود نقيض العلة، هذا يسمى قياس العكس. فلم يشمله لأنه قال حمل فرع على أصل في جامع مشترك بينهما، في حكم بجامع مشترك بينهما. هناك في قياس العكس لا يوجد جامع، بل يوجد نقيض الحكم لوجود نقيض العلة، نقيض الحكم لنقيض العلة. هذا قالوا يخرج عن هذا التعريف، يخرج عن هذا التعريف. ثم بعد ذلك اعترضوا عليه باعتراض آخر، وهو أن هذا التعريف ذكر أركان القياس وهي الفرع والأصل. منها من أركان القياس الفرع والأصل، جعلها أجزاء في التعريف، أليس كذلك؟ والمفترض أننا لا نعرف الأصل والفرع إلا بعد أن نعرف ما هو القياس. فالأصل والفرع أجزاء من أجزاء القياس، أليس كذلك؟ فهي معرفة في الأصل، الأصل أنها تكون معرفة، فجعلها المؤلف هنا معرفة، أخذها أجزاء في التعريف. فتتوقف معرفة القياس على معرفة الفرع والأصل، وتتوقف معرفة الفرع والأصل على معرفة القياس، لأنها أركان فيه، فتوقف كل منهما على الآخر، فلزم من ذلك الدور السبقي، وما لزم منه الدور السبقي فهو باطل. يعني يلزم منها الدور، هذه مسألة التسلسل، هذا يتوقف على هذا وهذا يتوقف على هذا. لكن العلماء أجابوا عن هذا فقالوا إن المقصود بالقياس ليس هو قياس العكس، ولا يضرنا خروجه. قياس العكس في الحقيقة هو ليس بقياس، المقصود قياس المثل، وأما قياس العكس فلا يضرنا خروجه. هذا جواب عن الاعتراض الأول. وأما الاعتراض الثاني فقالوا إن المقصود هنا ليس الفرع والأصل بخصوصه، وإنما المقصود صورة معينة تلحق بصورة أخرى بجامع، فهذا هو المقصود. ولكن ليس المقصود هو يعني اعتبار ركن القياس بخصوصه هنا، وإنما المقصود الإشارة إلى معنى القياس، وهو أنه إلحاق شيء بشيء، هذا الشيء يسمى أصلا وذاك يسمى فرعا، لا أكثر ولا أقل. فلا يلزم من وجودها في التعريف حصول الذوق. وقيل أشار المؤلف رحمه الله أيضا إلى تعريف آخر قال وقيل إثبات مثل الحكم في غير محله لمقتضى مشترك أو لمقتضى مشترك. إثبات مثل الحكم، إثبات كما تعلمون جنس أو كالجنس، تشمل إثبات مثل الحكم وإثبات نقيض الحكم. فعندما يقول إثبات مثل الحكم هذه يلزم منها ماذا؟ إخراج قياس العكس وقصره على قياس التسوية أو على قياس المثل. فهنا إثبات مثل الحكم، ولماذا لم يقل إثبات الحكم؟ لأن الحكم ثابت في ماذا؟ في الأصل، والشيء الواحد لا يمكن أن يثبت في مكانين في وقت واحد. فلا نقول الحكم مثلا التحريم في الخمر، الخمر حرمت الخمر، فالتحريم أساسا وجد في ماذا؟ في الخمر. فإثبات التحريم هذا بعينه، التحريم الذي جاء في الخمر بعينه في النبيذ أو في غيره من المسكرات، هذا يلزم منه إذا أثبتنا الحكم هذا في النبيذ يلزم منه أننا أخذنا هذا الحكم ونقلناه من الخمر إلى النبيذ، فبقي الخمر بدون حكم، أو أننا أثبتنا الشيء الواحد في مكانين في وقت واحد، وهذا طبعا غير ممكن، مستحيل، يستحيل أن يوجد الشيء الواحد في مكانين في وقت واحد. فما هو الحل؟ الحل أننا نقول إثبات مثل الحكم، يعني ليس هو عين الحكم وإنما مثله، إثبات مثل الحكم في غير محله لمقتضى مشترك. والمقتضى المقتضي المشترك هو العلة المعبر عنها هناك بقوله بجامع بينهما. وقيل تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره بجامع مشترك، هذه أيضا في نفس المعنى. قال ومعانيها متقاربة، معاني هذه التعاريف كلها متقاربة لأن المؤدى فيها بها شيء واحد. وقيل غير ذلك، يعني هناك تعريفات أخرى للقياس لم يشير إليها المؤلف. وقيل أيضا هو الاجتهاد، قيل القياس هو الاجتهاد، وهذا خطأ، يعني هذا بعكس كلام الإمام الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله قال الاجتهاد هو القياس، لكن هذا بعكسه، قال القياس هو الاجتهاد، وهو خطأ من ناحية اللفظ ومن ناحية الحكم. ومن ناحية اللفظ يعني من ناحية اللغة لا يدل الاجتهاد على القياس، لأنه تعريف بالأعم، تعريف بالأعم، يعني عندما نقول القياس هو الاجتهاد أيهما أعم، الاجتهاد أو القياس؟ الاجتهاد، لأن الاجتهاد يشمل القياس ويشمل غيره، فهو من ناحية اللفظ أولا لا يدل عليه، لفظ الاجتهاد لا يدل على القياس، هذه حروف هذا واشتقاقه غير حروف هذا وغير اشتقاقه، فهو من حيث اللغة لا يدل عليه وليس مرادفا له. ثم من ناحية الحكم الاجتهاد كما قلنا له أنواع عديدة، أنواع عديدة، والقياس أحد هذه الأنواع. فتعريف الاجتهاد بأنه القياس بأنه الاجتهاد هذا يعني يترتب عليه مخالفة في الحكم، لأن الاجتهاد يكون في إلحاق، إدخال مسألة تحت عموم لفظ من الألفاظ، مثلا صورة تحت عموم لفظ من الألفاظ، أو إدخالها تحت الإطلاق أو نحو ذلك، أو الاستدلال عليها بالإجماع، ولكنه ليس بالضرورة أن يكون اجتهاد قياسا، بل القياس هو نوع خاص من أنواع الاجتهاد، فلا يمكن أن نعرف القياس بأنه الاجتهاد. نعم. وأركانه أصل وفرع وعلة وحكم. فالأصل قيل النص كحديد الربا، وقيل محله كالأعيان الستة، والفرع ما عدي إليه الحكم بالجامع، والعلة والحكم مضى ذكرهما. نعم. جاء يبين الآن أركان القياس. قلنا أن القياس له أركان أربعة هي التي أشار إليها التعريف الأول. هذه الأركان ذكرها المؤلف بقوله أصل وفرع وعلة وحكم، يعني كل صورة من صور القياس لا بد أن تتحقق فيها هذه الأركان الأربعة. فالأصل ما هو؟ الأصل قيل النص. لاحظوا أن قول المؤلف هذا يشير إلى أن هناك أقوالا أخرى. قيل النص، والنص أو الدليل يطلق عليه أنه أصل، ها؟ فيقال في العرف عند العلماء الأصل في هذه المسألة قوله تبارك وتعالى، يعني الدليل، ها؟ فالأصل قيل النص أي الدليل، كحديث الربا مثلا. الحديث هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا إلا هاء وهاء، وفي رواية: سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هذا هو الأصل. الأصل في ماذا؟ في حكم الربا، أي الدليل على حكم الربا. فقيل في بيان معنى الأصل أنه الدليل أو النص كحديث الربا، وقيل محله يعني محل النص. النص هذا حديث عبادة تعلق بأي شيء؟ ببيان الأشياء التي يحصل بها الربا، وهي الأشياء الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. هذه محل النص. ها؟ وبعض العلماء قالوا إن الأصل في القياس هو النص، وبعضهم قالوا الأصل هو محل النص، أي المحل الذي تعلق به حكم النص، وقيل غير ذلك أيضا. والفرع ما هو؟ الفرع ما عدي إليه الحكم بالجامع. مثلا الأرز أو الذرة أو العدس أو الفول، هذه مطعومات ومكيلات وأجناس، لكنها لم ينص على حكمها ويراد بيان حكمها فنلحقها. إذا ألحقنا البر الأرز بالبر مثلا، وقلنا إن الأرز مقيس على البر لوجود المعنى الذي حرم من أجله التفاضل في البر في الأرز، فإن الأرز حينئذ يكون فرعا لأنه محل يراد بيان حكمه، فعدينا إليه حكم البر بسبب ما بين البر والأرز من المعنى المشترك من الجامع الذي يدعو إلى التسوية، لأن الأرز مكيل، ها؟ مكيل متحد الجنس، فيحرم فيه التفاضل كما يحرم التفاضل في البر لأن البر مكيل متحد الجنس. نعم. والعلة والحكم مضى ذكرهما، يعني تقدم ذكر الحكم وتقدم ذكر العلة فلا نحتاج إلى إعادتهما. الحكم تقدم ذكره في ماذا؟ عند كلامنا على الحكم الشرعي. ماذا قلنا في الحكم؟ إنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، هذا هو الحكم، مر ذكره في مسائل الحكم. وكذلك العلة مر ذكرها في الحكم الوضعي، في الحكم الوضعي يعني ما يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدمه، أو كما يقول المؤلف هنالك: المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه وأهله ومحله، هذا يسمى بالعلة، يعني ما يقتضي الحكم، ما يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم، هذا هو العلة. فهذه هي الأركان الأربعة، وقد مر ذكر الحكم وذكر العلة فيما